إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الأحبة، فلا زال كلامنا متصلاً حول الفرقان الذي فرق الله تعالى به بين الحق والباطل، والذي فرق الله عز وجل به بين الهوى والهدى، فرفع به أهل الهدى وخفض به أهل الهوى. وكلامنا اليوم إن شاء الله تعالى حول عاقبة اتباع الهوى. فإذا سأل سائل لماذا نقدم العاقبة على علامات اتباع الهوى، ومن هم المتبعون للهوى، فإن الإنسان إذا ما عرف الشيء المذموم فعرف عاقبته وما يكون من ورائه وجراء اتباعه، فإن ذلك يكون له دافعاً حتى يتجنبه كي لا يذوق مرارة عقابه. كما لو أنه عرف الشيء المحمود فإنه يتوق لمعرفته ومعرفة أسبابه حتى يتبعه ويذوق حلاوة ثوابه. لذلك قدمنا في كلامنا حول عاقبة اتباع الهوى، يعني ما الذي سيحصل وسيصيب الذي يتبع هواه. أولا، لابد من أن نعرف أن الهوى إنما سمي بالهوى لأنه يهوي بصاحبه إلى الأرض، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. يهوي بصاحبه إلى الأرض في الدنيا لأن الله تعالى إنما يرفع من اتبع هدى الله، ويخفض من أعرض عن هدى الله، أي من اتبع هواه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين. الآخرين هؤلاء إنما هم الذين اتبعوا أهواءهم. وسمي الهوى بالهوى لأنه فراغ يملأه صاحبه بما تهواه نفسه، لأنه ليس عنده هدى، ما عشعش الهدى في قلبه ولا في جنانه، ولا تملك العلم الذي أنزل الله تعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من أعضائه. لذلك لما رأى نفسه خالياً من كل شيء وجد نفسه متبعاً للهوى، كما قال تعالى واصفا الظالمين في كتابه قال مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، أي ليس فيها شيء. وهذا حال المتبع للهوى، ليس عنده هدى يتبعه فاتبع هواه. وحري بنا أن نعلم أنه ما من أمة كافرة على وجه الأرض كفرت وكذبت أنبياءها إلا وكان سبب ذلك اتباعهم للهوى، كما قال تعالى وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ما كذبوا أنبياءهم، كل الأقوام الذين حكى الله تبارك وتعالى لنا عنهم قصتهم وتكلم عن أخبارهم، ما من أمة كافرة كذبت نبيها إلا وكان سبب ذلك أنهم اتبعوا أهواءهم فأضلهم عن سبيل الله، فلم يستجيبوا لنداء الله ولم يذعنوا لأمر الله. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم مبينا حال قريش لما كذبت نبيها عليه الصلاة والسلام، قال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وخذها قاعدة عممها على كل أحد، لأن الله تعالى قال في هذه الآية فاعلم، أي ليس الأمر من باب الظن ولا من باب الشك، وإنما هو علم يقين. كل من علم أمر الله فأعرض عنه فإنه متبع للهوى، كل من لم يستجب لأمر الله ولا لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه متبع للهوى، كائنا من كان هذا الذي لا يستجيب فاعلم كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أنما يتبعون أهواءهم. وحينما اتبعوا أهواءهم إنما كان ذلك مضلا لهم عن سبيل الله، بل وجعل الله عز وجل اتباع الهوى من أعلى مواطن الضلال. أكثر مواطن الضلال في الناس اتباع الهوى، قال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وحينما يسأل الله تعالى مثل هذا السؤال ومن أضل، اعلم أنه يقول لك ليس هناك أضل، كما قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي ليس هناك أحسن من هذا الإنسان. فلما قال ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، أي ليس هناك على وجه الأرض أضل من إنسان اتبع هواه وأبى أن يكون متبعا لهدى الله عز وجل. فإن هدى الله بين لا يلتبس ولا يشتبه على عاقل أبدا، لا يستطيع إنسان عاقل على وجه الأرض أن يقول إنني إنما رأيت هدى الله فلم أعرفه، وإنما رأيت كتاب الله فلم أعلم أنه يجب أن أتبعه، وإنما علمت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يتبين لي أنها تهديني إلى سواء الصراط. اعلم أن هذا الكلام لا يقوله عاقل أبداً، لا يشتبه كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ذي عقل أبدا إلا أن يكون متبعا لهواه. حينئذ كان اتباع الهوى مضلا عن سبيل الله، ولا يحسبن أحد أنه معفي عن هذا أو أنه مستثنى من هذا. لم يستثن ربنا تبارك وتعالى في التحذير من اتباع الهوى أحدا. قال الله تعالى لنبيه داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. احكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، يأمر بذلك نبياً من الأنبياء، بل ونبي كان من خيرة أنبياء الله عز وجل الذين قال الله تعالى فيهم: نعم العبد إنه أواب. قال الله تعالى: ولا تتبع الهوى، للذي قال فيه نعم العبد إنه أواب. بل وقال الله تعالى لخير أنبيائه عليه الصلاة والسلام الذي ما خلق الله ولا ذرأ أحدا مثله على وجه الأرض، بل لا في السماوات ولا في الأرض، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى له: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يتكلم بهذا مع نبيه صلى الله عليه وسلم الذي ما عرف الهوى ولا ذاق ريحه، الذي ما عرف اتباع الهوى طرفة عين في حياته، بل وقال له مهددا متواعدا ربه سبحانه وتعالى له، قال له حاكيا عن أمة بني إسرائيل من اليهود والنصارى، قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. خير خلقه محمد عليه الصلاة والسلام يوجه إليه مثل هذا الخطاب، ليعلم كل الناس من بعد محمد صلى الله عليه وسلم أن الهوى إنما هو أقرب إليه من شراك نعله، وأنه إنما يحوم من حوله لا يستطيع رده إلا أن يرده الله عنه. لذلك كان على العاقل اللبيب الفطن أن يعلم كيف يتتبع أسباب اجتناب الهوى وأسباب اجتناب تتبع الهوى، لأنه قريب قريب جدا. كان حري بك أيها العاقل أن تعلم أن اتباع الهوى إنما كان نتيجة لحبك للدنيا وكراهية لقاء الله. قال الله عز وجل مرشدا موجها نبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تتبع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فلئن اتبعت هذا الذي أراد زينة الحياة الدنيا، الذي اتبع هواه، إنك إذن من الذين كان أمرهم فرطا، أي ليس لهم في أمر الله شيء، ليس لهم عند الله من خلاق ولا نصيب، حرموا من الهدى في الدنيا وحرموا من الجنة يوم لقاء الله عز وجل. فمتتبع الهوى إنما كان يتتبعه حباً بالدنيا وزينة الحياة الدنيا، وكذلك كراهية بالآخرة وكراهية بالاستعداد لها. قال تعالى منبهاً نبيه موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام: فلا يصدنك عنها، أي عن الآخرة، فلا يصدنك عنها من؟ الذي أعرض عنها، ذاك الذي اتبع هواه، ذاك الذي اتبع هواه والذي أعرض عن الآخرة واتبع هواه. يرشد الله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام عن أن يتبعه كي لا يردى، أي كي لا ينحط، كما حط الذين من قبله لما اتبعوا أهواءهم. حري بك أن تعلم أن متتبع الهوى إنما يتبعه لأنه يعلم الهدى ولم يرضه. فالذي يعلم هدى الله عز وجل، والذي يعلم كيف يرضي ربه سبحانه وتعالى، هذا الذي إذا ما أعرض عما علم لك أن تقول عنه إنه متبع لهواه، يعني لا يسمى الجاهل متبعا لهواه لأنه لا يعلم أين هدى الله، لا يسمى الذي ما عرف شيئا عما أنزل الله ولا يعرف شيئا عما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يسمى متبعا لهواه. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، هذا أضله الله على علم، أي لما كان عنده علم فأبى أن يركبه وركب الهوى، ذاك سمي متبعا للهوى. وضرب الله تعالى لنا مثلا في رجل كان خير مثال يبين الله تعالى فيه كيف يتبع الإنسان هواه ثم كيف يتردى حتى يكون أحط الناس في الدنيا. قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها، أي بآياتنا، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. رجل آتيناه آياتنا، آتيناه العلم الذي من لدنا، فانسلخ منها، يعني ترك العلم الذي آتيناه، فأتبعه الشيطان فزين له ما هو فيه فأخلد إلى الأرض. ولو شاء الله تعالى لرفعه بآياتنا ولكنه أخلده إلى الأرض لأنه اتبع هواه. مثل هذا الإنسان كمثل الكلب أعزكم الله، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ضرب الله تعالى في كتابه مثلا لكلبين، كلب اتبع الهدى فخلد الله ذكره في كتابه إلى يوم يبعثون، ذلك لأنه لما رأى قوما صالحين تبعهم ومشى على آثارهم وخطاهم، حتى ما يكاد مسلم في هذه الأيام في يوم جمعة يقرأ سورة الكهف إلا وذكر كلبهم مرات ومرات. كلب رفع الله ذكره لأنه اتبع الهوى، اتبع الهدى، وكلب أخلد إلى الأرض لأنه اتبع الهوى، وكلاهما كلبان. وكلنا نقول عن الكلب إنما هو كلب. حماران ذكرهم الله تعالى في كتابه، حمار متبع للهوى وحمار خلد ذكره لأنه اتبع الهدى. قال تعالى في المتبع للهوى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. اليهود مثلهم كمثل الحمر، حملهم الله تعالى التوراة فكانت على ظهورهم لا يعلمون الهدى الذي فيها لأنهم إنما اتبعوا أهواءهم. قال تعالى لهم: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ما فعل اليهود ما فعلوا إلا اتباعا للهوى، فمثلهم كمثل الحمار الذي يحمل فوق ظهره كتبا أسفارا لا يعلم ما فيها من الهدى، وإذا علم فلا يتبع ما فيها من الهدى. وحمار آخر خلد الله تعالى ذكره، حمار العزير، لما قال الله تعالى له: وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. فاعلم أخي في الله أنه ما من إنسان يتبع الهدى إلا وسيرفعه الله حتى ولو كان كلبا أو حمارا. واعلم أنه ما من إنسان اتبع هواه إلا وسيخفض الله ذكره واسمه حتى ولو كان ملكا من الملوك أو سيدا من السادات أو عظيما من العظماء. نعوذ بالله من اتباع الهوى، ونسأل الله الهدى، إن الله على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، المخيف في قوله تعالى ولو أنها كلها مخيفة، غير أن ما يخيف فيها أكثر، أي في قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وقال تعالى في آية تشبهها أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. المخيف فيها تشبيه متبع الهوى بعابد غير الله، أي الذي يتخذ إلها من دون الله تبارك وتعالى. ليس الإله فحسب هو الذي تسجد وتركع له أو تصوم له، إنما الإله هو الذي تعظم ما يأمرك به وينهاك عنه. الإله الحقيقي بمقتضى هذه الآية الذي تعظم أمره ونهيه، والذي تتبعه في كل ما يقول، الذي إن قال لك افعل فعلت، وإن قال لك لا تفعل ما فعلت. هذا هو المعنى الحقيقي لكلمة إله، أي مألوه يعني مطاع. فمن اتبع هواه فإنما اتخذ من دون الله إلها آخر يأمره فيطيع، ينهاه فيطيع. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فجعل الهوى نصب عينيه، كأنه جعل أمر الله تعالى بين عينيه، لكنه استبدل هذا بهذا، فكان مطيعا لهواه كما يطيع المتبع للهدى أمر الله. لذلك ما كان لهذا المتبع للهوى جزاء عند الله إلا جهنم. قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. أين اتباع الهوى؟ اقرأ ما بعدها. قال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وهذا يعني أن الأول الذي طغى، لماذا طغى؟ واسمعوا إلى تتابع الآيات كيف جاءت من لدن حكيم عليم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، اتبع هواه لهذا آثر الحياة الدنيا، فإن الجحيم هي المأوى. والثاني قال من خاف مقام ربه، من هذه اعلم أن الأول ما خاف مقام ربه، ثم قال ونهى النفس عن الهوى، اعلم منها أن الأول ما نهى النفس عن الهوى، وإنما اتبع الهوى فكان وراءه يلهث خلفه. قال فإن الجنة هي المأوى، بل ولمن خاف مقام ربه كما قال ربنا جنتان. ذلك لأن هذا الإنسان إنما كان متبعا لهدى الله ناهيا نفسه عن الهوى، فحظي عن هذه بجنة وعن هذه بجنة، جنة أخذها لما ولد ونزل من بطن أمه، وجنة ورثها من كافر اتبع هواه وأضله الله على علم. فما كان لمتبع الهوى جزاء عند الله إلا جهنم. بعد ذلك كيف تكون العصمة وكيف يكون الاحتماء؟ قلما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا صدرها بقوله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فاعلم أن الحماية والعصمة إنما تكون بالله. من هدى الله فهو المهتد، ومن لم يهدي الله فلن تجد له وليا مرشدا أبدا. فعليك أن تعتصم بالله سبحانه وتعالى، وأن تلجأ إليه ليل نهار حتى يرد الهوى عنك ويردك عن الهوى، حتى يجعلك من أصحاب الهدى، فتكون من الذين يتبعون هدى الله لا من الذين يتبعون أهواءهم، ويضلهم الله تعالى على علم ويختم على أسماعهم وقلوبهم.